أيضا من الغواشي التي امتدت على يعني صفحة الجهاد في سبيل الله ما يبرره كثير من هؤلاء الناس من قتل البراء في الطريق إلى قتل الظلم وقتل أعوان الظلمة. لو سألناهم ما هو المبرر لقتل البراء وأنتم تعلمون أنهم براء، وأنتم تعلمون أن خطة معينة عندما تمارسونها ستكون عاقبتها قتل 20 بريء في سبيل الوصول إلى واحد ممن تسمونهم من أعوان الظلمة أو الحاكم أو نحو ذلك، ما المبرر؟ فيهم من يقول هنالك من الفقهاء من يقول إن أعداء المسلمين أثناء تلاحم القتال إذا اتخذوا من مسلمين أسرى عندهم ترس من المسلمين في وجوههم ويتقدمون إلينا وهذا الترس أمامهم وهم يعلمون أن المسلمين لن يقتلوا هذا الترس، ومن ثم فلسوف يكون وجودهم مبررا لاقتحامهم إلينا. في هذه الحالة يجوز لنا قتل هذا الترس في سبيل أن نمنعهم من الدخول. هذا الذي يفعله كان يفعله في بعض الأحيان بعض الأعداء خطة من أجل اقتحام دار الإسلام، هذا الشيء وأن يذهب واحد من هؤلاء الأشداء الراديكاليين إلى دائرة معينة يقصد موظف معين في مكتبه ليقتله بأي وسيلة يقتله بمتفجر. طيب هذه الأداة التي يريد أن يقتله بها لا يمكن أن تتجه إليه فقط هو، لابد أن تقضي على العمارة كلها، ولابد أن يصيب رشاش القتل وشظايا هذه المتفجرة كثيرين ممن حوله. نعم، ثم قد يصل إلى هذا الإنسان وقد لا يصل أيضا. ما علاقة هذه الصورة بموضوع الترس الذي يذكره هؤلاء؟ متى يجوز أن نضرب هذا الترس؟ نعم، الذي يقول لابد أن تكون هنالك ضرورة تدعو إلى ذلك، ولا بد أن تكون هنالك نتيجة مؤكدة، نعم، أننا إن لم نفعل ذلك نعم استعمر العدو ديارنا واحتل أرضنا وقتل من فيها من البراء، ولا بد أن تكون هذه النتيجة مؤكدة، فالضرورة والكلية كلية الضرر الذي يصيبنا واليقين، ثلاثة أمور، حالات نادرة جدا جدا نعم تكون. في هذه الحالة طبعا لأن يقتل 20 شخصا وهم الترس، طيب أقل ضررا من أن يقتل المئات أو الآلاف، ولأن يقتل 20 شخصا في مثل هذه الحالة أقل ضررا من أن ننظر فنجد أن أرضا إسلامية عربية تحولت إلى مستعمرة يستوطنها أعداؤنا ولا نستطيع أن نتصرف آنذاك بأي شكل من الأشكال. طيب في هذه الحالة نعد هؤلاء العشرة أو هؤلاء العشرون نعم جزءا ممن يستشهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، نعم، وهذا إنما يكون أثناء معركة القتال الحامية. نعم، ما علاقة هذا الموضوع بإنسان يريد أن يثأر؟ هو لا يقول أنا أريد أن أثأر، يقول هذا من أعوان الظلمة أو هو من نفس الظلمة، وهو يعلم أنه مني بضرر جاءه منه فهو يريد أن ينتقم ولكنه لا يريد أن يكشف هدفه، يقول هذا من أعوان الظلمة وينبغي قتلهم وينبغي وينبغي إلى آخر ما هنالك. طيب إذا قلنا طيب وجدت المبرر وأفتيت نفسك بهذا، فما بال هؤلاء البراء البناية كلها طارت؟ يقول هذا مثل الترس، يقيس ذلك على موضوع الترس. نعم. وأنا يعني أقترح وأظن أنكم جميعا من المثقفين الذين يهتمون بالدراسات الإسلامية، أقترح أن ترجعوا في باب الجهاد إلى موضوع التترس، تترس الأعداء بترس من المسلمين. ما الحكم في هذه الحالة؟ نعم، كما أقوله لكم، وخير من شرح وأوضح نعم الحكم في هذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وكذا وآخرون. نعم. إذن هذا هو الجواب أمن يقول هذا الكلام، لكنني أعود فأقول أحقا أن هؤلاء الإخوة يقتنعون بأن قتل البراء الذين يحيطون بهذا الهدف الذي يتجه إليه هؤلاء الناس مبرر شرعا؟ أنا أجزم بأنهم يعلمون أنه غير مبرر شرعا. طيب لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك لأن هنالك هدفا آخر امتزج بالهدف الإسلامي.